بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نحلق وإياك اليوم في رحاب هذه الصفحة من سورة البقرة، وكما عشنا وشاهدنا نعم الله علينا في أول السورة، نتابع مشاهدة هذه التجليات الربانية العظيمة التي تخبر بظاهرها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خفايا أعمالنا، كيف لا، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلتعلم أخي المشاهد أن الله يدري كل ما تضمر، ويعلم ما تبدي وما تظهر، وإنك إن حاول الناس لا تستطيع أن تقع من يطوي أعمالك ومن ينشرها على مرأى من الناس ومسمع. إن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على حرمات الله وخاصة كتابه فيبدل ويحرف سينال عقابه في الدنيا ذلة وضيقا في العيش، لأنه اعتدى على أعظم دستور وضعه الله لهذه الأمة. وأما في الآخرة فينتظره عذاب عظيم يبدأ بفضحه على رؤوس الخلائق وينتهي بدخوله جهنم ويبقى فيها إلى أن يشاء الله. وبما أن الله كتب على نفسه الرحمة والعدل فلن يذهب عمل الصالحين هباء منثورا، بل سيعوضهم جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، تحدثت لك في الحلقات السابقة عن موضعين من مواضع مخارج الحروف، تحدثت لك عن الجوف وتحدثت لك عن الحلق، واليوم نتكلم عن الموضع الثالث من مخارج الحروف وهو اللسان. اللسان نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان، يتم بسببها التخاطب والتفاهم بين الناس، إذ بواسطة اللسان تخرج أكثر الحروف. أقسام اللسان: يقسم اللسان إلى 4 أقسام، وفيها 10 مخارج جزئية ل18 حرفا. هذه المخارج 4: أولا أقصى اللسان، وفيه مخرجان لحرفين. ثانيا وسط اللسان، وفيه مخرج ل3 أحرف. ثالثا حافة اللسان، وفيه مخرجان لحرفين. رابعا طرف اللسان، وفيه 5 مخارج ل11 حرفا. وسنأتي على هذه المواضع إن شاء الله بالتفصيل، ونسمي الأحرف التي تخرج منها. والآن أخانا في الله، بعد سماعك لتلاوة الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، أنتقل وإياك إلى التعليقات العملية. في مطلع هذه الصفحة لاحظ قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. دقق في حرف الراء من هذه الكلمة يسرون، ولاحظ طريقة نطقك لهذا الحرف، أي إياك أن تكرر الحرف، لا تقول يسرون ولكن يسرون يسرون. ملاحظة أخرى بنفس الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذا أردت الوقوف على هذه الكلمة فأظهر الشدة، وأيضا إن أردت وصلها بما بعدها أيضا الفظ الشدة بشكل صحيح، ففي حالة الوقف تقول إلا أماني ولا تقل أماني، وفي حالة الوصل تقول إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فياك أن تهمل لفظ الحرف المشدد. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف. كلمة يخلف اجتمع فيها حرف مضموم وآخر مكسور وآخر مفتوح، وقد مر معك سابقا أن لفظ الحرف المضموم يكون صحيحا إن ضممت شفاهك، والمكسور يكون لفظه صحيحا إن خفضت الفم، والمفتوح تفتح الشفاه عند نطقه يخلف يخلف، فيجب أن تتحرك شفاهك حسب حركة الحرف الذي تقرأه. أيضا لاحظ كلمة وأحاطت. فرق في النطق بين الطاء وبين التاء كما مر معنا سابقا، فلا تقول وأحاطت ولكن وأحاطت. وأخيرا في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا. آمنوا وعملوا، إياك أن تبتر حرف المد من القراءة، أي لا تسقط حرف الواو من النطق في كلمة آمنوا فتقول آمنوا وعملوا، بل الصواب أن تقول والذين آمنوا وعملوا، فللحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. أيها الأخ المشاهد، ننتقل معك الآن من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول الله سبحانه وتعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية استفهام، ولكن هل هذا الاستفهام حقيقي؟ أي ينتظر المستفهم جوابا لسؤاله؟ إنك قد تقول لولدك أو لعاملك: ألم تعلم أني أكره هذا الأمر؟ فسؤالك هذا لا تنتظر له جوابا، وإنما غايتك لوم الفاعل. وفي قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، استفهام غايته توبيخ ولوم القوم. ويقول أيضا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أميون، الأمي هو من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن من أين أتى هذا اللفظ؟ ومن أين اكتسب معناه؟ إن كلمة أمي هي اسم منسوب، والنسبة هي كل اسم انتهى بياء مشددة. فإذا أردت أن تنسب رجلا إلى دمشق قلت دمشقي، وإلى اليمن يمني. فما الكلمة التي نسب إليها الأمي؟ إن هذا الاسم منسوب إلى الأم، أي والدته، لأنه بقي على الحال التي كان عليها مدة حضانة أمه إياه، فلم يكتسب علما جديدا، لذلك قيل عنه أمي. ويقول تعالى أيضا: فويل لهم مما كتبت أيديهم. لو قال ربنا: فويل لهم مما كتبوا، لعرف بداهة أنهم كتبوا بأيديهم، فلما ذكر كلمة أيديهم إذن؟ ذكر ربنا كلمة أيديهم مع أن الكتابة تتم باليد لتأكيد وقوع الكتابة من قبلهم، وتبيان أنهم عامدون في ذلك، كما تقول نظر بعينه، مع أن النظر لا يتم إلا بالعين، وتقول تكلمت ذلك بفمك، فالغاية من هذا كله تأكيد العمل. ويقول تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من آثام وجرائم، فكيف يحيط الإثم والخطأ بالإنسان؟ تأمل أخي صورة السوار الذي يحيط بالمعصم، هل يبقي منفذا أو جزءا من اليد خاليا دون إحاطة؟ وهذه هي صورة الأخطاء والآثام عندما تكثر وتكثر، فإنها تلتف حول الجسم والروح ولا تدع للإنسان مجالا للحرية في الهروب من الخطأ. فكذلك الفاسق لو أبصر أيمن أو أيسر منه، ولو أبصر فوقه أو أسفل منه، لما رأى إلا المنكر الذي ألفه واعتاده.